صحابته اجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، قبل ان نبدأ بدرسنا المعتاد في هذه الليلة فيما يتعلق بالرهن، وعند من يكون الرهن؟ هل يكون عند الراهن او المرتهن؟ ومتى يثبت الرهن؟ هل يثبت بالقبض ام بعد ام قبل القبض لو اتفق؟ ولمن تكون حراسته؟ على من تكون حراسته وصيانته اذا احتاج الى مستودعات او احتاج الى حراسة؟ واذا تلف فمن الذي يضمن؟ هل يكون من ضمان المرتهن ام من ضمان الراهن ام من ضمان العدل اذا اتفق على ان يكون عند عدل؟ وقبل ان نبدأ بهذه المسائل نود ان نجيب على استفسار ورد من كثير من الاخوة. يقول احدهم: اتيت للعمرة متمتعا بها الى الحج، واتيت العمرة في الايام الاولى من شهر شوال، لان التمتع هو ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج، فاذا فرغ منها احرم بالحج في عامه، يعني في نفس العام بدون ان يسافر. واما لو ادى العمرة وسافر الى بلد ما، سافر الى الرياض، الى المدينة، الى تبوك، الى القصيم، الى غير ذلك، فاذا عاد في ايام الحج اي قبل الحج فانه مخير بان يحرم بالنسك الذي يريد. لكن اذا اقام في مكة، فقلنا هو التمتع، لان الامساك ثلاثة: تمتع وافراد وقران. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، فاذا فرغ منها يعني طاف وسعى وحلق او قصر، والمرأة طافت وسعت وقصرت من ضفائرها قدر أملة، فان الانسان يتحلل ويبقى في مكة ويقضي وقته في العبادة طاعة لله وامتثالا لامره وشكرا لما حباه من نعم فما تفضل به عليه من خيرات. يبقى في مكة الى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فاذا جاء اليوم الثامن احرم من بيته، احرم من بيته، فلا داعي ان يخرج لميقات او غيره. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات في حياته، اعتمر اربع مرات وحج مرة واحدة. اعتمر اربع مرات، الاولى لم تتم، رجع من عند مدخل مكة، من عند شميسي، من عند مكان يقال له الحديبية، والذي عقد فيه صلح الحديبية، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، عند مركز الجوازات في مدخل مكة اذا كان الانسان قادما من جدة. هذه العمرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام واحرم بها من أبيار علي، احرم بها من ذي الحليفة، ولم يمكنه اهل مكة من الدخول، وكان معه 1400 فرجعوا، فتم الاتفاق على ان يعود محمد هذا العام وان يرجع من العام القادم، فتخلى له مكة 3 ايام. فعاد عليه الصلاة والسلام من العام القادم يعني في السنة السابعة، وبقي في مكة 3 ايام. طلب عليه الصلاة والسلام زيادة المدة، ان تمدد المدة يوم او يومين او 3، فعدوا. قال: اريد ان اتزوج واطعمكم. قالوا: لا، لا نريد زواجا ولا طعاما. وكان عليه الصلاة والسلام يريد ان يتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، الا ان اهل مكة لم يوافقوا، فخرج عليه الصلاة والسلام وتزوجها بعدما خرج. هذه هي العمرة الاولى قلنا لم تتم، والثانية عمرة القضاء في السنة السابعة، والثالثة بعد ان عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد ان عاد من غزوة حنين وقد احرم بها من الجعرانة، والرابعة مع حجة الوداع في السنة العاشرة حيث كان عليه الصلاة والسلام قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات فحج مرة واحدة. السؤال الذي يرد كثيرا من عدد من الإخوة والأخوات يقول أحد اعتمرت في شوال تعريض ثانية لمن؟ لأبي لأمي لأخي لقريبي لجدي. نقول هذا العمل ما ورد، يعني تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد، وإنما قال العلماء عمرة واحدة في السفرة الواحدة، عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وليست العبرة بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا وفق شرعه. ولم يكن سلفنا يكررون العمرة في وقت واحد، كان أنس رضي الله عنه يأتي بالعمرة بين الحين والآخر، يعني في الشهر مرة، في 35 اليوم مرة، في 40 اليوم مرة، يعني إذا احتاج إلى حلاقة رأسه خرج لأجل أن يكون أو تكون الحلاقة نسك. فكثرة العمل أو كثرة العمر ما وصل، وإنما يمكن للإنسان في هذه الأيام إذا بقي أن يقضي وقته في الذكر والتحميد والتهليل والطواف، والطواف بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من الحجاج والمعتمرين. يطوف قدر الاستطاعة بشرط ألا يضايق إخوانه أو يشق على نفسه. وأي طواف أقول للإخوة، أي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، ليس فيه 5 ولا 4 ولا 3 وإنما 7. فلو بقيمة الصلاة والطواف ما انتهى فيمكن للإنسان أن يدخل مع الإمام أو يصلي الجنازة على الجنازة ثم بعد ذلك يكمل طوافه بعد صلاة الجنازة يكمل الأشواط الباقية. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نحرص على أن يكون نسكنا سليما، ليس فيه ما يعكر صفوة أو يخالف ما كان عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويمكن للإنسان أن يسأل مع عما أشكل عليه وأن يقرأ هذه الكتيبات التي توزع هنا في الحرم ففيها الخير والفائدة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح. وكانت قراءتنا كما هو معروف لديكم في الرهن نكمل ما كنا ما وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: فيحلف مرتهن. المرتهن هو الذي أخذ الرهن لضمان حقه، والراهن هو الذي يقدم الرهن لضمان حق غيره، والرهن هو الذي يحصل به ذلك الضمان. فهنا قال فيحرف مرتهن بأنه ما استوفى، يعني مثلا أعطي العدل، العدل عنده الرهن وأعطي المبلغ، قيل أعطه فلان، فلان يقول ما أعطاني شيء، نقول للمرتهن احلف انك ما أعطيت شيء، فيضمن العدل في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه فرط، لأنه كان المفروض أن يشهد، كان المفروض أن يعطيه شيك ويقول بموجب الشيك رقم وتاريخ، أما أن يعطيه وحده وليس عندهم أحد ولا يأخذ شاهد يعني من بي ولا يقول لدي بينة فقد أهمل وفرط فيضمن. نعم. فيحلف مرتهن أنه ما استوفى دينه ويرجع بدينه ويرجع يعني الدين نقول 1000 ريال وفيها رهن الراهن يقول أرسلته مع فلان والعدل يقول أعطيته نقول ما أعطيت. إذا كنت أعطيت فأنت أثبت، إذا لم تثبت فأنت قد فرط. فنقول للمرتهن احلف انك ما استلم، يحلف المرتهن، البينة على المدعي واليمين على من انكر. الراهن يقول اعطيت العدل، العدل يقول صحيح انا مقر، العدل يقول صحيح انا مقر لكن اعطيت على الراهن، اعطيت المرتهن، المرتهن يقول ما اعطاني شيء انكر. فنقول له احلف، فإذا حلف فنقول للعدل، فنقول للمرتهن طالب أيهما، طالب العدل لأنه ثبت أنه كان لديه أو طالب الراهن لأن الدين كان في ذمته فيقيم الدعوى على أي منهما. نعم. فيحلف مرتهن أنه ما استوفى دينه ويرجع بدينه على من شاء من عدل وراهن. على من شاء من عدل وراهن، مثل عندنا الآن قضية الضمان، الآن قضية الضمان، فيقول مثلا صاحب السيارة أنا ببيع عليك لكن تجيب لي كفيل غارم، تجيب لي كفيل غارم، فإذا جاء بكفيل غارم فمن حق صاحب السيارة الذي له المبلغ أن يقيم الدعوى على الكفيل أو على المدين. في أحد المرات أقام دعوى على الكفيل، قلنا للكفيل ماذا تقول؟ قال نعم أنا كفيل لكن صاحب الحق موجود، بدل ما يقيم علي أنا أريد أن يقيم الدعوى على اللي عنده الدين. قلنا لصاحب الحق ماذا تقول؟ قال لا أنا ما طلب الكفيل إلا لأني أعرف صاحب الدين ما عنده شيء، فما دام هذا كفل أقيم عليه الدعوة، فسمعت الدعوة وحكم عليه. فمن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوة على الكفيل أو على المدين على أيهما شاء، لأنه لم يطلب كفيلا إلا لغمام حقه وتوثيقا لدينه. نعم. فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد لدعواه. فإذا قال أريد العدل، هذا المرتهن، قلنا تريد الراهن ولا تريد العدل؟ قال لا أريد العدل، نقول أقم الدعوة عليه. فإذا أقامها سمعت الدعوة، وليس من حق العدل أن يقيم الدعوة على الراهن. لماذا؟ لأنه معترف، لأنه معترف أنه مستلم، لكن هو الذي فرط لأنه لم يتوثق حينما سلمه، فهو الذي أهمل. فإذا أقام الدعوى على الراهن فيقول صحيح أنت حطيت عند عدد وأعطيت عدل لكن ما أعطاني شيء، أنا من حقي أن أقيم الدعوى عليك وتسمع، أنا من حقي أن أقيم الدعوى على العدل وتسمع. لكن إذا أقام الدعوى على العدل فليس من حق هذا العدل أن يقيم الدعوى على الراهن لأنه مقر باستلام الرهن، إلا أنه فرط حيث لم يتوثق. وكان الأجدر به إذا أراد أن يسلم يقول يا فلان يا فلان اشهد بأني أعطيت فلان حقه. نعم. فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانيا بغير حق. وإن رجع مرتهن على راهن رجع الراهن على العدل لتفريطه بترك الإشهاد. يعني إذا قال لا أنا أريد أقيم الدعوة على الراهن، المرتهن قال أنا أقيم الدعوة على الراهن، نقول نعم نسمعها. فإذا سمعناها من حق الراهن أن يقيم الدعوى على العدل، لأنه يقول أعطيتك المبلغ لحفظه لصيانته لتسليمه وانك اهملت وفرط. الان ورقة يعني واضح الفرق بين المسألتين. نقول للمرتهن المرتهن لم يصي يقول انا ما وصيني شيء. يقول عندنا اثنين، عندنا راهن وعندنا عدل، اقم الدعوى على اي منهما. فاذا اقام الدعوى على العدل سمعت، وليس من حق العدل ان يقيم الدعوى على الراهن لانه مقر باستلام الرهن وانما فرط. واذا اقام الدعوى على الراهن فمن حق الراهن ان يقيم الدعوى على العدل لانه يقول اعطيتك المبلغ وما قلت بالواجب، كان الاجدر بك ان تشهد عليه لاجل ان لا يضيع الحق. نعم واضح المسألة يا عبد الله؟ واضح؟ نعم. وإن رجع مرتهن على راهن رجع الراهن على العدل لتفريطه، لأنه فرط. يقول كيف تعطيه دراهم بما تشهد عليه؟ المفروض أنك تشهد عليه أو تأخذ من ورقة أو تعطي شيك علشان يروح للبنك ويسجل أنه استلم يوم كذا من كذا إلى آخر، لكن أنت عملت أخذت الفلوس وحطها في جيبك وأنكر، وما عندنا بينة، فما أمامنا إلا اليمين. نعم. وإن رجع مرتهن على راهن رجع الراهن على العدل لتفريطه بترك الإجهاد، كما لو تلف الرهن بتفريطه، كما لو تلف الرهن بسبب التفريط، عدم الصيانة، عدم الحفظ، عدم القيام بالواجب. وقلنا إذا أهمل أو فرط فإنه يضمن. نعم. وكذا وكيل في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل. وكذا وكيل، ما عندنا الآن لا راهن ولا مرتهن، كلا من الناس يريد مني 1000 ريال. قلت الشيخ حسن تفضل 1000 ريال يريدها مني فلان أعطها إياه. الشيخ حسن ليس راهنا ولا مرتهنا وإنما وكيل، أنا أعطيته 1000 وراح وأعطاها الشخص، الشخص أنكر، فما العمل؟ يضمن. لماذا؟ من هو الذي يضمن؟ يضمن الشيخ حسن. لماذا؟ لأنه فرط، يعني كان مفروض أن يأخذ معه 2 ويقول اشهدا لأني سلمته، أو يعطي شيء، يعني مثل الوكيل، مثل العدل الوكيل، لأن العدل وكيل في تسليم ما في ذمة الراهن للمرتهن، فإذا فرط ضامن، هذه القاعدة، إذا فرط ضامن. نعم. وكذا وكيل في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل. إذا قضاه في غيبة موكل، يعني قلت أنا للشيخ حسن هذا 1000 ريال أعطيه الشيخ حسن، فإذا أعطاه بحضرتي وأنا موجود بحضوري انتهت علاقته، لأني أنا صدقته بأنه سلم، تبقى المسألة بيني وبين الشيخ عبد الله فقط. لكن إذا سلم المبلغ وأنا غير موجود والشيخ عبد الله يقول أنكر، نعم أنكر أن يستلف، فما العمل؟ يضمن الشيخ حسن لأنه فرط حيث لم يشهد عليه ولم يأخذ منه إيصالا بالاستلام. وكذا وكيل في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشهد فيضمن لما تقدم، ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد فيه كشرطه بيع، كشرطه بيع بيع بيع كشرطه. يقول الآن عندنا مسألة جديدة، يصح الشرط، عندنا شروط تصح، وهي ما تكون منطبقة مع العقد ومن لوازمه وتتمشى معه. يقول هذه السيارة رهن، يقول المرتهن دين، لكن انا بشترط اذا ما جبت لي حقي يوم 20 من شوال ترى بروح بالسيارة للمعرض وبيعها، وانسان لك زود فلوس عطتك اياها وانسان بقي لي شيء اخر، قلت انت ما يخالف التزم. فاذا شرط مثل هذا الشرط صحيح، لأن هذا الرهن مقصود به التوثيق، أعطاه رهن وهو صك الأرض، قال ما يخالف أنا باخذ صك الأرض، لكن إذا ما أعطيتني بعد الحج نهاية شهر الحجة إذا ما أعطيتني حقي ترى بحرج على الأرض وبيعها، بحرج على المزرعة، بحرج على الورشة، فإذا اشترط المرتهن بيع الرهن إذا لم يعط حقه ووافق على ذلك الراهن فهو صحيح، لكن إذا ما شرط البيع فإننا نتوثق وليس من حقه أن يبيع إلا يأخذ إذن من الحاكم. يعني مثل هذه مزرعة رهن وأعطاه الصك، لكن ماذا لتبيعها؟ لا رهن. تمت المدة وما سدد، طالبنا وطالبنا وطالبنا وما سدد، فليس من حق المرتهن أن يبيع الرهن. لماذا؟ لأنه لم يعط ذلك، لأنه لم يخول، وإنما عليه أن يرفع الأمر للقاضي والقاضي يتصرف، إما أن يسجن مثلا الراهن حتى يسدد، وإما أن يأمر بالتسديد بأي طريقة، وإما أن يعلن عن البيع ويباع الرهن في المزاد بناء على إشراك القاضي. لكن عندنا هنا مسألة إن المرتهن يشترط، يقول هذا الرهن عندي، لكن إذا ما جاء حقي في يوم كذا وكذا فأنا سأبيعه، قال لا مانع لدي، وكتب وثيقة في هذا، فهذا شرط صحيح، شرط صحيح. نعم. ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد فيه، كشرطه بيع مرتهن الرهن وكشرط بيع عدل الرهن. يعني الرهن ليس عند المرتهن وليس عند الراهن، وإنما عند عدل، يعني عند شخص اختاره. أنا أقول مثلا أنا المرتهن وما أريد أن يكون الرهن عندي، لكن أطلب من الراهن أن يخول العدل، إذا ما جاء بالحق في يوم كذا يقوم العدل بالبيع. فإذا خول المرتهن بالبيع باع، وإذا خول العدل بالبيع باع، وإلا فلا، لابد من استئذان القاضي الشرعي. نعم. وكشرط بيع عدل الرهن عند حلول دين، عند حلول الدين ما يحل إلا بعد الحج، يقول نهاية الحجة إذا ما جبت الحق نبيعه، يبيعه العدل، يبيعه المرتهن. نعم. أما إذا لم يشرط هذا الشرط فلا بيع إلا بإذن من الحاكم الشرعي. نعم. وكشرط بيع عدل الرهن عند حلول الدين ونحو ذلك، كشرط جعله بيد معين فأكثر، وينعزلان أي المرتهن والعدل إذا آذنهما في البيع بعزله أي الراهن لهما، يعني عزلهما. نعم. وبموته، وإذا مات فالمثل انتقل المال الآن والرهن انتقل للورثة، وإذا مات كذلك. يعني حتى الآن لو أنا وكلت شخص بيع لبيع الدار الفلانية، وكلنا شخص لبيع الكذا كذا، إذا مات الموكل انتهت الوكالة، لأن هذا عبارة عن توكيل، وبمجرد مجرد العزل ينتهي دوره، وإذا أخبر بذلك، وبمجرد الموت ممن وكله ينتهي دوره أيضا. نعم. وبموته وحجر عليه، وحجر عليه لفلس، يعني هو في رهن وأعطاه فلان ووكله ببيعه، لكن تبين انه مدين الرجل، يزيد والعمر والبكر والخالد كل واحد هذا له 5 وهذا له 10 وهذا له 20، فمعناه انه محجور عليه لأجل فلس، فمعناه ان ما تصرف به يكون منتهيا، الا انسان يجد ماله، فمن وجد ماله عند من افلس فهو احق به، ولا يكون عسوة بالغرماء، بل هو اولى بحق، فله خصوصية اذا وجد ماله بعينه. نعم. وحجر عليه لسفة، وحجر عليه لسفة، يعني انسان ما يحسن التصرف بالاموال، وانما يلعب بها وينفقها في غير وجهها، فرع القاضي ان يحجر عليه، فاذا حجر عليه انتهى تصرفه إلا بإذن من القاضي. نعم. وإن لم يعلم كسائر الوكالات فلا يملكان البيع، ولا يصح شرط ما لا يقتضيه عقد رهن أو ما ينافيه أي الرهن الأول كشرط كونه. مثل لو قال منافعه لي تريد منافعه، فلا يمكن، منافعه للراهن وليست للمرتهن. لو قلنا مثلا الرهن جاري لما كان وقت الجواري، لكن اشترط أنه يجامعها، فلا يمكن، لا يمكن أن يجامعها لأنها ليست ملكا له، وقد تكون أم ولد من الراهن، فهذا شرط يتنافى ولا يصح. نعم. فالأول كشرط كون منافعه أي الرهن له أي للمرتهن، لأنه ملك الراهن. لأنه ملك للراهن ومنافعه للراهن وليست للمرتهن. وكذلك الجارية إذا كانت مثلا هي الرهن لو كان في جواري نقول لا يمكن، لأنها قد تكون أم ولد بالنسبة للراهن، ولا يمكن أن يقربها المرتهن، فلا يصح للإنسان أن يقرب امرأة إلا إذا كان زوجة أو ملك يمين. أما إذا أخذها وهي ليست زوجة له وليست من ملك يمين لأنها ملك للراهن فلا يجوز. نعم. لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره، وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له وتقدم. هنا قال لو، يعني لو كان الشرط إذا جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك، نقول لا هذا لا يجوز، وإنما إن جئتك في حقك في يوم كذا وإلا فمن حقك أن تبيع الرهن. أتريد مني 1000 ريال، إذا جبت لك 1000 في يوم الجمعة وإلا تبيع السيارة. عندي لك 10,000 ريال، إذا جبت 10 في يوم السبت وإلا تبيع الأرض. أما أقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فهذا لا، لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة وعدم الانتظار، وإنما أخوله في البيع فهوكين فهذا جائز، أو أخول العدل. وإذا لم أخوله ولم أخول العدل فلا بد من رفع القضية إلى الحاكم الشرعي. نعم. أو كش لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره، وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له وتقدم. أو كشرط أن لا يقبضه أي الراهن، أو أن لا يبيعه عند حلول دين. نقول مثلا هذا الرهن، لكن إذا حل الدين ما يصح أن يباع، لا هذا شرط تنافع، لأنه إذا حل الدين يباع، قد يباع بإذن الراهن بموافقته، وقد يباع بإذن الحاكم وأمره. فإذا شرط أنه لا يباع سواء حل الرهن أو تعدى فنقول لا يجوز، لأنه يتنافى، لأن المقصود من الرهن التوثيق، وإذا شرط ألا يباع فمعناه أن هذا ليس بتوثيق، وإنما هو إضاعة للحق، إضاعة للحق وعدم تسليم لصاحبه. نعم. أو كشرط ألا يقبضه أي الراهن، أو أن لا يبيعه عند حلول دين، أو كونه من ضمان مرتهن فلا يصح. أو كونه من ضمان مرتهن، الرهن للراهن كيف يضمن المرتهن؟ المرتهن أمين، فإذا شرط أنه من ضمان المرتهن فهذا شرط غير صحيح. أو كونه من ضمان مرتهن فلا يصح لمنافاته الرهن، وهذه أمثلة ما ينافيه، ولا يفسد العقد بفساد الشرط لحديث لا يغلق الرهن، رواه الأكرم حيث سماه رهنا. وإن اختلف أي الراهن والمرتهن في أنه واحد يقول الرهن يعني في تنك ولا في جوالين، واحد يقول عصير، العصير يجوز يعني عصير من أي أنواع العصيرات، الثاني قال لا ما هو عصير خمر، وهذا يشكل، واحد يقول عصير واحد يقول خمر، اختلف فما العمل؟ نعم. وإن اختلف أي الراهن والمرتهن في أنه أي الرهن عصير أو خمر في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير. هذا العصير ثم تبين بعد ذلك أنه خمر، أو ادعى أحدهم أنه خمر والثاني يقول عصير. العصير يجوز شربه ويجوز بيعه واقتناؤه، والخمر لا يجوز، لأن هذا لا يصح أن يكون رهنا، بل يجب أن يراء. واختلفا في هذه المسألة. نعم. بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير وقبضه ثم علمه خمرا. ثم علمه أنه ليس عصير وإنما خمر، يعني في جوالين مستحيل يوجد خمر. نعم. فقال مشترط أقبضتك عصيرا. صاحبه قال أقبضتك عصيرا، والمرتين قال لا أقبضتني خمرا. فإذا كان عصيرا فهذا يصح بيعه وشراعه وعمل جميع الصفقات، وإذا كان خمرا فيجب أن يراق، لأنه يعني لا يباح استعماله ولا بيعه. نعم. فقال مشتر أقبضتك عصيرا وتخمر عندك. نعم. فلا فسخ لك لأني وفيت بالشرط. وقال بائع كان تخمر قبل تخمر قبل يعني أرهنتك عصيرا، قال لا بل أرهنتني خمرا، قطعت